كتاب الله تعالى خير الهدى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فقلنا نقف وقفه مع اول سوره غافر في استفاده عشر قواعد من قواعد الإسلام والإيمان بقوله جل وعلا حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير. فقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قوله تنزيل الكتاب فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وكذلك فيه إثبات أنه هو المتكلم بهذا الكتاب. تنزيل الكتاب من الله، أضاف الكتاب إلى نفسه الكريم تبارك وتعالى، فهو قوله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: ولكن حق القول مني. قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك. وقال جل وعلا: تنزيل من حكيم حميد. فأثبت قوله تنزيل الكتاب من الله أن الله جل وعلا له صفة العلو، وأن هذا الكتاب منه، فهو الذي قاله وتكلم به على الحقيقة سبحانه وتعالى. وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، هذه الآية وما بعدها تضمنت ستة أسماء: العزيز، العليم، غافل الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. ستة أسماء. فالإسمان الأولان لم يربط بينهما بحرف العطف، العزيز، العليم. والإسمان الآخران لم يربط بينهما بحرف العطف، شديد العقاب، ذي الطول. والاسمان الوسطان متوسطان عُقف بينهما بحرف العطف، غافل الذنب وقابل التوب. فهذه ستة أسماء. فأما الاسمان الأولان العزيز العليم، فقلنا العزيز فيه صفة العزة، وهي عزة الامتناع والقوة والقدر والقهر، وهذه صفة تثبت القوة لله تعالى والقدرة، وتثبت له الخلق، فهو خالق كل شيء، وكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق، خلقه الله تبارك وتعالى. وصفة العزة فلا يمتنع شيء أراده وشاءه سبحانه وتعالى، ولا يكون شيء يمنعه عز وجل ولا يشاءه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذان الاسمان يدلان على صفة العزة، عزة الامتناع والقدرة والقهر، وعلى صفة العلم، ويدلان على صفة القدرة، وعلى صفة الخلق، وأن هذا العالم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. ووجه عدم العطف بينهما العزيز العليم لأنهما اسمان مفردان، اسمان مفردان، وهما صفتان لله عز وجل، فجرد العاطف بينهما كما يأتي في أسماء كثيرة في آخر الآية: إن الله هو السميع البصير، العليم الحكيم، السميع العليم، العزيز الحكيم، العفو الغفور، العليم الحليم. فجمع بينهما من دون حرف عطف لأنهما اسمان مفردان، فهما يدلان على الله جل وعلا بالبدلية. تنزيل الكتاب من الله، من هو الله؟ العزيز. ومن هو الله أيضا؟ العليم، العزيز العليم. فهذان اسمان تضمنا هاتين الصفتين. بعدهم اسمان آخران غافل الذنب وقابل التوب. هنا عطف بينهما بحرف العطف الذي هو الواو. لما؟ لأن قوله تعالى غافل الذنب هو لفظ، هو اسم يدل على الله جل وعلا، لكن في معنى الجملة الفعلية، كأن المراد يغفر الذنب، يغفر الذنب. غافل الذنب أي يغفر الذنب، وقابل التوب أي يقبل التوبة. فالسياق سياق اسم واللفظ لفظ اسم، لكن المعنى معنى الفعل، والجمل الفعلية يعطف بينها بحرف العطف. فقال العزيز العليم اسمان مفردان لم يعطف بينهما، قابل الذنب وقابل التوب اسمان مفردان لفظا، لكن في معنى الجملة الفعلية فعطف بينهما بالواو. فالمراد هو الذي يغفر الذنب ويقبل التوبة سبحانه وتعالى. والإشارة إلى هذا المعنى، معنى الفعل، دليل على اتصافه جل وعلا بذلك، وأن هذا هو شأنه في كل وقت سبحانه وتعالى، في كل وقت سبحانه وتعالى. فذكر عز وجل هذا الوصف له وهذا النعت المتضمن لمعنى الفعل الذي يدل على أنه لا يزال يفعل ذلك سبحانه وتعالى، لا يزال يفعل ذلك عز وجل، لا يزال يغفر الذنب ويقبل التوبة، غافل الذنب وقابل التوبة. ففي كل وقت إلا ومن عباده من يتوب ومن يستغفر، والله جل وعلا يغفر ويقبل التوبة، في كل وقت يغفر ويقبل توبة العباد، غافل الذنب وقابل التوبة، شديد العقاب ذي الطول، شديد العقاب ذي الطول. كذلك هذان اسمان مضافان، اسمان مضافان، وهما من قبيل الاسم المفرد، فمجراهما هنا من قبيل الاسم المفرد، ولهذا لم يعطف بينهما بحرف العطف. قال ابن القيم رحمه الله: لأن لفظة ذي اسم لا يصاب منها الفعل، فشديد العقاب في الطول لا تجري مجرى الفعل كما في قوله غافل الذنب وقابل التوبة، ولهذا لم يعطف بين قوله شديد العقاب في الطول كما لم يعطف بين العزيز العليم. والعطف بين غافل الذنب وقابل التوب لأنها جرت مجرى الفعل. وفي هذه الترتيب يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ذكر وصف شديد العقاب بين أسماء تدل على الرحمة، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، وبعدين ذي الطول، صاحب الطول، العطاء العظيم. فقال رحمه الله: جاء وصف شديد العقاب بين قبله ذكر صفة رحمته عز وجل، وبعده ذكر صفة رحمته تبارك وتعالى. ومصداق ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الصحيح: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: إن رحمتي تغلب غضبي، أي أن رحمته سبقت غضبه وتغلب غضبه. وهذا آثاره يجدها الواحد في واقعه، وهذا أيضا معنى دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. ففي هذا السياق لفظ شديد العقاب اسمه المضاف شديد العقاب، ذكر الله عز وجل قبله وصفه تبارك وتعالى بالرحمة، وذكر بعده وصفه بالرحمة، وهذا لا شك ولا ريب أن فيه تبشير العباد وتسلية العباد وحث والرغبة وترغيب الناس جميعا مهما بلغت الآثام والذنوب فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبة عباده ويرحمهم ويغفر لهم. وباب التوبة مفتوح على مصراعيه، ورحمة الله تدرك عباده، ومن صفت سريرته وسلم قلبه وصدره وكان يقصد الخير صادقا في ذلك مخلصا باذلا للأسباب فإن الله تبارك وتعالى ييسر له ويوفق له. فرحمته جل وعلا سبقت غضبه كما جاء في هذا الحديث. فإذا ذكر صفة الرحمة ثم صفة شديد العقاب ثم بعد ذلك صفة رحمته سبحانه وتعالى. نعم، قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. تنزيل الكتاب، أنزل الكتاب على من؟ على من تلقاه منه بواسطة، فهذا أيضا فيه إثبات الرسالة، هذا أيضا فيه إثبات الرسالة. فما دام الله جل وعلا أنزل كتابا على من؟ أنزله على من تلقاه منه، فإذا أنزله على الرسول. فتضمنت هذه الآية أيضا إثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله غافل الذنب، المغفرة إنما تكون لمعصية، وهذه المعصية إنما هي معصية لأنها فيها مخالفة لأمر الله وفيها مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. فتضمن اسمه غافل الذنب إثبات شرعه وإحسانه وفضله. فهناك شرع أنزله الله، من خالفه عد عاصيا وعد مذنبا، والله تعالى يتوب على من تاب ويغفر لمن رجع إلى الله عز وجل، وهذا إحسان منه وفضلا. بل إن الله جل وعلا لا يغفر لعبده المؤمن بما يصاب به من المصائب كمرض أو أذى أو ضرر أو اعتداء أو دعاء أو نحو ذلك. أسباب المغفرة يغفر الله عز وجل بها للعباد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يبتلي العبد حتى يتركه يمشي على الأرض ليس عليه ذنب. وقال عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة إن شاكها المسلم يغفر الله له بها. ما يصيب المسلم من وصف المسلمة من نصب أو وصب أو تعب إلا كفر الله عنه به من الخطايا، حتى الشوكة يشاكها يغفر الله عز وجل له. فقوله غافل الذنب فيه إثبات شرعه وإحسانه وفضله، وقابل التوب أيضا إثبات إحسانه وفضله. كذلك في قوله شديد العقاب، أي أنه يجازي المذنبين، وذي الطول أي أنه يجازي المحسنين، فهذا يدل على إثبات الثواب والعقاب. الثواب جزاء للمحسن والعقاب جزاء للمذنب. شديد العقاب أي يجازي من أذنب، وذي الطول يجازي ويثيب من أحسن. فدل هذان الاسمان على إثبات ووجود الثواب والعقاب. وخاتمة الآية: لا إله إلا هو إليه المصير. فلا إله إلا هو، هذا توحيد لله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو توحيد الله عز وجل. لا واحد إلا الله، لا إله معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، كما أرسل الرسل تدعو إلى ذلك. أرسلهم يدعون إلى ماذا؟ أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل: أن أنذر الناس أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فلا إله إلا هو، هذا توحيد الله عز وجل. إليه المصير، إليه المصير. هذا فيه إثبات المعاد، وفيه إثبات البعث والنشور واليوم الآخر، وفيه إثبات البعث والنشور واليوم الآخر واليوم الآخر. قال ابن القيم رحمه الله: فتضمنت الآيتان إثبات صفة العلو والكلام والقدرة العزيز والعلم العليم والقدر، لأنه صفة العزة أي له القدرة فيفعل ما يشاء، هذا دليل على إثبات القدر وأن كل شيء بقدر، لا يوجد شيء عفوي كما يقول بعض الناس زهر ولا صدفة، كل شيء بقدر، كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء خلقه بقدر. قال إن إثبات صفة العلو والكلام والقدرة والعلم والقدر وحدوث العالم أي أنه مخلوق لأنه هو الذي خلقه جل وعلا، والثواب والعقاب والتوحيد والمعاد وإثبات الرسالة والنبوة، وإثبات الرسالة والنبوة، هذه 10 فوائد تستفاد من هاتين الآيتين. قال: فتضمنت هاتان الآيتان صفة العلو والكلام والقدرة والعلم والقدر وحدوث العالم والثواب والعقاب والتوحيد والمعاد والرسالة. قال رحمه الله: فهذه 10 قواعد الإسلام والإيمان تجلى على سمعك أو تتجلى على سمعك في هذه الآية العظيمة. هذا لسطران تضمنا هذه القواعد 10 العظيمة من قواعد الإسلام والإيمان: إثبات صفة الكلام العلو لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله تعالى أن له القدرة وصفة العلم، وإثبات القدر وكل شيء خلقناه بقدر وأن العالم حادث أي أنه مخلوق، إثبات الثواب والعقاب من أحسن يثاب ومن أذنب يعاقب إلا أن يتجاوز الله عنه إن كان من أهل الإيمان، إثبات التوحيد لا إله إلا هو، فلا بد أن يسعى المسلم إلى فروص التوحيد من الشرك وأن لا يكون فيه شرك، إثبات المعاد وأنه يوجد يوم يجازى فيه الناس إن خيرا فخير وإن شرا فشر، قال تعالى: مالك يوم الدين إليه تحشرون إليه ترجعون، وإثبات الرسالة والنبوة بقوله: تنزيل الكتاب من الله، فلا شك ولا ريب أنه أنزله على نبي ورسول. قال: فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها؟ يعني مع كثرة قراءتنا لهذه الآية من سورة غافر، كم قرأناها من مرة، لكن كم تدبرناها من مرة، وإذا تدبرنا هل استفدنا هذه الفوائد المذكورة وهي قواعد مهمة من قواعد الإسلام والإيمان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ما يتعلق فيها بصفات الله عز وجل وأسمائه، وما يتعلق بأفعاله، وما يتعلق بشرعه وأحكامه، وما يتعلق بدينه، وما يتعلق برسوله، وما يتعلق باليوم الآخر، وما يتعلق بتوحيده، وما يتعلق أيضا بالثواب والعقاب. 10 قواعد من قواعد الإسلام والإيمان. قال: وهكذا سائر آيات القرآن، فما أشدها من حصرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه، فالله المستعان. هذه آيات كثيرا ما نقرأها، لكن قل من يتفهم منها هذه المعاني، فحصرة عظيمة وغبن كبير أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا وقد أفنى عمره في أمور سواء من طلب علم أو أمور دنيوية أو غير ذلك، ولم يملأ قلبه وفؤاده وفهمه وعقله بهذه المعاني والحقائق التي يدل عليها القرآن الكريم. فإذا هذه دعوة أخرى لنا إلى أن نهتم بكتاب الله اهتماما عظيما، فهما وتدبرا وتعلما وسماعا لدروس تفهيمه وتفسيره وحضورا لذلك. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بحفظ كتابه وفهمه وتعلمه وتدبره والعمل به وتلاوته أطراف الليل وآناء النهار، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.